نخل ورمان. نخل ورمان. إعداد وتقديم لطيف الصمد. من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال، من ينشر الصباح ويرسل الرياح ويملأ البطاح برزقه الحلال. الله الله السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكل المستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج نخل ورمان، وأرحب بفضيلة الدكتور الحاج محمد الفيد الأستاذ الباحث بمعهد الحسن الثاني بالرباط للزراعة والبيطرة والمتخصص الخبير في علم التغذية. أهلا بكم فضيلة الدكتور الجليل. أهلا وسهلا. موضوع حلقة هذا المساء بإذن ربنا هو حليب الإبل أو الجمال. فحليب الإبل هو من التغذية أو من الشراب المحبب لدى العرب وخاصة البدو، وقد دعانا الله تعالى إلى التأمل في خلق الإبل بقوله سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، سورة الغاشية. وهذا التأمل ليس قاصرا على شكل الجمل الظاهري بل ولا أجهزة جسمه الداخلية، بل يشمل أيضا ما نحن بالصدد الكلام عنه وهو فوائد حليب الإبل. فحليب الإبل أبيض اللون ويتباين مذاقه من الحلو إلى الحاد والمالح حسب عمر الناقة ومرحلة الإنتاج ونوع العلف وطبيعة ماء الشرب. ويسمى الحليب حين حلبه مباشرة من ضرع الناقة بالحليب الساخن، وهو حليب ترتفع فوقه الرغوة أي رغوة الحليب. وحليب الإبل يشرب باردا وليس له زبدة كحليب البقر. أما تركيب حليب الإبل فقد لاحظ الباحثون أن محتوى الحليب من سكر اللاكتوز والأملاح تتحكم بدرجة حلاوة الحليب، فعندما يكون سكر اللاكتوز 5.8% يكون الحليب حلوا، وعندما ينخفض يكون مائلا للملوحة. أما المحتوى الملحي لحليب الإبل فيعتمد على 4.2% على كمية ماء الشرب الذي شربته الناقة، وقد ينخفض إلى 0.25% في النوق العطشة والتي يكون حليبها مالحا بنسبة 0.8% نتيجة زيادة تركيز كلوريد الصوديوم وانخفاض فوسفات الكالسيوم والمغنيسيوم. ويعتبر حليب الإبل غنيا بفيتامين سي، حيث قدر بثلاثة أضعاف محتواه في حليب البقر، كما لوحظ زيادة نسبة فيتامين B1 وB2 في حليب الإبل مقارنة بحليب البقر أي حليب الضأن. فحليب الإبل تصل إلى 70% من البروتين مما يجعله سهل الهضم والامتصاص إلى 80%، وقد كشفت بعض الدراسات أن نسبة الدهون في حليب الإبل أقل منها في حليب الأبقر. إذن مستمعي الكرام، سنناقش هذه المعطيات والمعلومات مع فضيلة الدكتور الجليل محمد الفيد المتخصص والخبير في علم التغذية. فضيلة الدكتور الجليل، قبل سؤالي، في الحقيقة حليب الإبل لا يباع في الأسواق، هذه بعد نقطة أنا أسطر عليها بسطر يعني لون أحمر، رغم أن صحراءنا ليست بعيدة. على أين؟ سؤالي هو: ما مميزات حليب الإبل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حليب الإبل أصبح يباع الآن في الأسواق. نعم، حليب الإبل مبستر، هناك تعاونية الآن بمدينة العيون أظن. الآن حليب مبستر يباع. حليب الإبل، المغرب عنده حليب الإبل، ولذلك أولا يجب تشجيع إنتاج حليب الإبل. أكيد. الكتاب الوحيد الذي يتكلم عن الحليب بدون وصف النوع هو القرآن، وليس هناك كتاب آخر كيفما تقدمت العلوم ولو تصل إلى القمر، ليس إلى حد الآن في الكتب التي قرأناها ونحن أدرى بها، ليس هناك كتاب يصنف الأنعام، ما كينش، وليس هناك كتاب يتكلم عن حليب الأنعام، ما كاينش. كاين الكتب كلها تتكلم عن حليب البقر شويه حليب العنز ولا حاجه، ولكن القران والكتاب الواحد الذي يتكلم عن الحليب الانواع الاربعه ولا يبين بقر ولا غنم. ما يقول في سوره النحل يقول سبحانه وتعالى: وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذه هي التعريف ديال الحليب. اما التعريف الان اللي كان وجدوه عند المنظمه العالميه لمنتوجات الحليب اللي مضعه واحد التحليب ولو لي اي لو برودوي اوبتوني بار لا تريت ان انتيرومبي كومبليت دون فاش، يعني نونس، هذه ما هذا مش تعريف. ولكن التعريف القراني علاش؟ لان التعريف القراني ياخذ بعين الاعتبار فيزيولوجيا الحيوان، وهذه هي المهمة اللي خاص الباحثين يفهموها. من بين فرت ودم، معنى من بين فرت، الفرت خاص تكون تغذية سليمة ديال الحيوان اللي كيتحلب، ومن بين دم خاص الحيوان ما تكونش فيه أمراض، لأن يعني بعض الأمراض اللي كتكون في الدم اللي وحتى بعض التوكسينات اللي كتكون في الدم اللي كتمر إلى الحليب من الفيروسات ومن البريونات. فهذا التعريف ديال الحليب في سورة النحل هو التعريف الصحيح اللي خاص العلماء الآن ياخذوا به. أما التعريف الآن اللي موجود في الكتب ديال المواد الغذائية صناعة الغذائية فهو تعريف ناقص جدا. حليب بسيط، أن القرآن يتكلم عن حليب الأنعام وليس حليب البقر، ولذلك احنا ضيعنا، يعني ضيعنا حليب العنز اللي عندنا في المغرب، ضيعنا حليب الغنم اللي عندنا في المغرب. كان عندنا نوع كيتحلب، وكان عندنا نوع، كان عندنا واحد النوع ديال الغنم اللي كان كيعطي 4 لترات ونص في اليوم ديال الحليب. عجيب. حليب الغنم، حليب الغنم يصلح للشيوخ وللرضع، حليب الإبل كذلك، حليب البقر يصلح للكهول والناس الاخرين نصنعوا منه فروماج، لان الحليب الاخر لا يصنع منه فروماج. حليب الغنم ما كيعطيش فروماج، حليب حتى حليب المعز ما كيعطيش فروماج، كنسميوه غران فورما، ما يمكنش نصنعوا فروماج كبير من حليب المعز، عنده كزاين ضعيفه جبن، ولذلك كيعطي جبن جبن. حليب الإبل لا تشبه الانواع الاخرى فيما يخص نوع الكازين، يعني الكازين كاين عندنا 4 أنواع ديال الكازين، كاين الكابا الفا اس 1 اس الفا اس 2، ما غندخلوش لهذا لي ديتاي. كاين عندنا البروتينات الدائبه، ملي مثلا كنجبنوا الحليب الى صفيناه بواحد الثوب كنخرج منه واحد الماء، هذاك الماء فيه بروتينات دائبه، منهم الايمينوغلوبينات ومنهم البيبتيدات ومنهم بروتينات صغيره الحجم دائبه، وكتبقى عندنا البروتينات الغير دائبه اللي هي الكازين. الكازين هي اللي كنصنعوا منها الفرماج، تقريبا الفرماج فيه كازين، يعني 99% هي البروتين الكازين. بروتين الكازين هو اللي عنده مشكل الان في الهضم، ولا عنده مشكل مع الاطفال، وعنده مشكل مع المرض التوحد، وعنده مشكل مع الحساسيه، ولا عندنا فيه مشكل مع الان بعض الانزعاجات الداخليه على مستوى الامعاء، هو مشكل الكازين. اما البروتينات الدائبه فهي لا تسبب اي ازعاج، بالعكس هي تلعب دور الايمينوغلوبينات، تلعب دور المضادات الحيويه والاشياء التي يحتاجها الجسم قويه. نحن لا نتكلم عن سعرات حراريه، يعني ما كنتكلمش انا على السكريات والبروتينات، كنتكلم على الاشياء القويه في التغذيه، لان هذا هو المشكل، ان العلماء انزووا مع السعرات الحراريه وخلاو الاهميه في الاغذيه. الان الناس رجعوا يعني بغاو يعملوا بحال المحرك، بحال الانسان راه محرك غنعطيه الطاقه ويزيد، وهادو الان اللي بداو كيعرفوا لينا بان الصحه هي الطاقه، هادو تاني سيخربون هاد الاشياء العلميه. لماذا؟ الصحه ليست طاقه، باش نكونوا واضحين، الصحة ليست طاقة، الصحة هي عوامل تدخل فيها الطاقة، يلا ب 30 و 40%، ربما تكون عندك طاقة ولكن ما تقدر تتحرك، طاقة موجودة ولكن مخزنة على شكل شحوم طبعا. ولكن ما تقدر تتحرك. ولذلك هناك الطاقة ولكن هناك فيزيولوجيا الجسم. فيزيولوجيا الجسم تعني الفيتامينات والأنزيمات والهرمونات المضادات الحيوية الأملاح المعدنية. بدون فيتامينات وأملاح معدنية الجسم لا يقف، لا يقدر على الوقوف. لما ينقص كالسيوم الجسم يشيخ شيخوخة، يعني ما فيه. فهذه الأشياء هي الآن حليب الإبل. القرآن يتكلم عن أربعة الأنعام، الأنعام الأربعة وهي الإبل والضأن اللي هو الغنم والماعز والبقر. احنا مع الأسف الشديد العالم الحديث وأوروبا طبعا، لأن أوروبا ما يمكنش تكون دير الجمال، بل لا يمكن أن تربي الجمال، ولذلك نهجوا نهج إنتاج حليب لبقر لأنهم أقوياء في هذا الإنتاج، وداروا سلالات، انتقوا سلالات كبيرة تعطي حتى 40 لتر، أكثر من 40 لتر، يعني 40 لتر الآن ولات البقرة كتحلب 30 صباح 30 في عشية. هذا يعني هذه سياستهم طبعا، لأن بلدانهم في خضراء وأن المطر يهطل 365 يوم في السنة، ولأن طبعا هذه نظرة التنمية للبلدان ديالهم، ولكن هذه النظرة ديال التنمية ما كتخدمش في المغرب. المناطق الجنوبية المغربية، هذه المناطق الصحراوية، مناطق شاسعة، والإبل كتجي في بالعكس، ما الإبل ديال المغرب حسن من الإبل ديال الدول الأخرى. الإبل حيوان خلقه الله سبحانه وتعالى مميز عن جميع الحيوانات، ولما يوم القيامة اللي غادي يورينا الله سبحانه وتعالى كيفاش خلق هذه المسائل، غادي يختار واحد الحيوان لان كاين علم البيولوجيا وعلم الكيمياء وعلم الجبال وعلم الجيولوجيا وعلم الفضاء، غادي يورينا افلا ينظرون الى الى الابل كيف خلقت، غادي اختارها لتبني الخلق، ولكن الارض كيف سطحت والى الجبال كيف نصبت والى السماء كيف رفعت، غادي يورينا الله كيفاش هذا الشيء تخلق، ولكن بالنسبه لعلم البيولوجيا غادي يختار الابل. علاش؟ لان اناتوميا وفيزيولوجيا الجمال لا تشبه الحيوانات الاخرى. لا ابدا. نعم. شوف غير مثلا الجمال ما عندوش حمض اليوريك. عجيب. الكيلياد نعم، الكيلياد ديالو ما عندوش حمض اليوريك في الدم، ما عندوش حمض اليوريك في الابوال ديالو، شرف الله قدر السامعين. ليس هناك حمض اليوريك في ابوال الابل، ولذلك هي فهي تشرب. اعطيك مثال اخر، فرت الابل. فرت الابل كانوا كيعصروا ويشربوا. لماذا؟ لان العصاره اللي كتكون في لابونس، كتكون في المعده الاولى اللي كيجمع فيها الابل، كتجمع نباتات نقيه. الابل لا ترعى على حيوانات مدنسه، من المستحيل حتى ولو بقيت بالجوع شهر. هي ترعى على نباتات مشوكة لفشوك ونقية، وتختار نباتات طبية. نباتات اللي كترعى على الإبل هي كلها طبية، نباتات عطرية وطبية، ولذلك فهي الحليب ديالها كيستفد من فيزيولوجيا الجمل أنه حليب جيد، ثم تضاف إليه هذه المواد الطبية، هذه النباتات الطبية اللي كتعطي كذلك للحليب قوة في العلاج. عجيب. فهنا هذا الإبل ملي كتشرب الماء وكتاكل هذه الأعشاب، الجسم ديالها صافي جدا. حتى أن البراز ديال الإبل إلى رفعتيه هكذا طري من الأرض وشميتيه ليس فيه رائحة ديال البراز ديال الحيوانات. وهذا الأنعام كل شيء فيها صالح، حتى البراز ديالها صالح، هو للسماد وللأشياء، وكيستخرج منه غاز الميتان. الآن غاز الميتان اللي كيسخنوا به الطاقة ولا شيء، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى يعني كذلك في سورة نعم في سورة النحل ولنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. المنافع يعني حتى هذوك يعني الأرجل ديالها، هذيك الفرقش ديال البقر صالح، كانوا كيصنعوا منه أشياء، حتى القرون ديالها كيصنعوا منه أشياء كانوا كياكلوا بها، هذيك الملعقة اللي كنا كناكلوا بها، وحتى المشط كانوا كيصنعوا المشط من هذه. عظامها صالحة وجلودها صالحة وأشعارها صالحة أوبارها صالحة، كل شيء فيها صالح. هذه الحيوانات هذه علاش؟ لأنها عاشبة، حيوانات عاشبة. وسبحان الله الحيوانات المحرمة كلها ملي جينا نشوفوا لقينا كلها كتاكل اللحم، كلها حيوانات لاحمة. هي السباع، كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، كلها آكلة لحوم. هذا الإبل عندها واحد التمثيل داخل الجسم ديالها، فيزيولوجيا الجسم، أنها الحليب فيه إيمينوغلوبينيلات، فيه مضادات حيوية قوية لدرجة أن البكتيريا اللبنية لا تخمر لبن الإبل، لا تقدر على تجلط ما كيديروش به اللبن نهائيا لبن الإبل. ولذلك يجب هذا لبن الإبل إذا تركتيه مثلا لمدة يومين وثلاثة يتحمض، ولكن لا يتجلط. علاش؟ يتحمض ولا يتجلط، كيسموه الفريك عندنا في جنوب المغرب. كنسميه نعم. الفريك. ويشرب حتى ولو بقي 20 يوم يشرب، ليس هناك أي مشكلة. لأن البكتيريا الجراثيم المضرة لا توجد في حليب الإبل، وإن وجدت يعني لا تنمو، وأن الأنزيمات الموجودة في الحليب، الأنزيمات هي التي تحمض الحليب وهي التي تحلل هذه الأشياء. ولذلك هذا بعد الدراسات اللي احنا جريناها في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، ملي كنبغيو نجبنوا حليب الإبل كنا كنستخدموا البيبسين والأنزيم اللي موجود في المعدة ديال الإنسان، والمعدة كذلك ديال الحيوان. كنا كنخدموا وعرفتي، وأنزيم البيبسين هو أقوى الأنزيمات المحللة للبروتين. بيبسين يعني لا يترك بدون تحليل. وهذه الرينيت ملي كان لابريزور رينيت من المنفحه، هذه ملي كنبغيو نجبنوا الالبان الاخرى كنديروا المنفحه واحد الانزيم كيدير الكلاتين كيحلل هذاك البروتين وكيتجلط ملي كنبغيو نجبنوه بسرعه. اما حليب الابل فهي اما ان تجبن بالبيبسين، يعني انزيم قوي جدا، ولا يعني لا انصح به. انا لا انصح ان يصنع الناس اجبان من حليب الابل. ولا انصح ان يخمر، لا انصح سيكون ضياع، سيكون كارثه علميه. يشرب طازج. نعم، انا لا انصح بان يصنعوا اي شيء من حليب الإبل، يجب أن تستهلك كما هي. حتى ولو تحمضت تستهلك، ليس هناك أي مشكل. إن شربت بقى سخونة، إلا تشربت بقى سخونة في 3 ساعة الأولى فهي يعني تقضي على كثير من الأمراض في الجسم، منها تقرحات المعدة ومنها تقرحات الأمعاء، وتصفي كذلك حتى أنها يعني تضيق على فيروسات الكبد. الناس اللي مصابين بفيروس التهاب الكبد أن حليب الإبل يضيق على فيروسات الكبد وكذلك الفيروسات يعني الأخرى، يعني تعالجها وتصفيها. نعم ماشي يعالجها، ولكن كينقص من الحدة ديالها. نعم كينقص من الحدة ديالها، أن جميع المواد المترسبة في الكبد من سموم أن حليب الإبل يزيل هذه السموم. حليب الإبل فيه بروتينات معروفة الكازين، وكازين نوع الكازين ديال حليب الإبل لا يسبب أي انزعاج. الناس اللي عندهم المرض التوحدي اللي كنصحهم الأطباء ما يأكلوش الكازين البقري، أما الحليب الإبل يصلح للأطفال اللي عندهم مش على الأطفال دابا المرض التوحدي مابقاوش أطفال، كاين اللي عنده 50 عام عنده مرض توحدي. يعني اللي عنده مرض توحدي ممكن أن يستهلكوا حليب الإبل بدون أي مشكل، والأشخاص اللي عندهم انزعاج الكازين بحال اللي عندهم حساسية واللي ما قادرينش على حليب البقر، حليب الإبل جيد لأصحاب الربو، أصحاب الحساسية والربو ما خصهمش ياخذوا كازين البقر، خصهم ياخذوا حليب الإبل. ولذلك في الأول أنا بدأت بداية شوية قوية. لماذا؟ لأن ممكن إحنا في المغرب الإبل عندنا والمغرب عندنا مناطق شاسعة وعندنا جيد، ممكن هذا الحليب هذا نجيبوه للأطفال والشيوخ والناس اللي عندهم أمراض سرطان واللي عندهم أنيميا واللي عندهم ربو واللي عندهم حساسية واللي عندهم مرض توحدي واللي عندهم أشياء بحال كرون إر سي إتش اللي عندهم القولون العصبي واللي عندهم مرض كرون واللي عندهم مرض بهجة كذلك، حليب الإبل يصلح لهذه الأمراض المناعية. يعني سبحان الله هذه الأشياء الآن، حليب الإبل فيه بروتينات، فيه سكر اللاكتوز، ولكن سكر اللاكتوز فيه ضعف تركيز الموجود في البقر، وفي 68 غرام في اللتر. البقر عنده 35، البقر الآن قاعده 32، هذا البقر المستورد عنده 28. نعم. البقرة البلدية اللي كانت عندنا، البقرة الصفراء اللي كانت عندنا في المغرب كانت عندها 52، حتى كنا كنلقاو حنا في التحليلة كنا واحد المرة لقينا 56 ديال ماتيا غراس عند البقرة الصفراء اللي كانت بلدية، من مناطق اللي كان جميع مناطق المغرب كانت عندنا بقرة. هذا البقرة واش بقى ولا ما بقاتش الله أعلم، ولكن هذه كنت على الأقل يخليو غير لسوش، قاعدنا غير واحد العينة باش لبغينا نرجعوا للإنتاج ديالنا نعادوا القاهنة، ما خصناش نقضيوا على هذه. علاش؟ لأنه هذا تنوع بيولوجي وغدا تكون كارثة إلا قضينا على هذه الأنواع اللي ما بقاتش عندنا. الأنواع ديال الأغنب الحمد لله مازال، ولكن كان عندنا واحد النوع كان في الغرب وكان كذلك في الصخيرات، كان عندنا واحد النوع ديال الأيد الحسن، واحد النعجة عندها وجه ديال أحمر وعندها الضرع ديالها كبير كانت كتحلب، مع الأسف ما بقاتش. باقي واحد النوع ثاني كيعطيته هو حليب بحال تيم حضيت، النوع ديال تيم حضيت وبحال النوع ديال الغرب ديال بني حسن، وهذا النوع ديال الصخيرات، وكاين النوع ديال سيدي بطاش، كاين حتى النوع اللي كان في الشاوية خنفرة، النوع ديال هذه كلها النعجة اللي عندها وجهها احمر، هذه النعجة كتحلب. السردية لا، السردية عندها الضرع ديالها صغير وما كتحلبش كثير، يلا تشبع ولا اقل. هذه يعني نعم هذا الحليب التركيب ديالو هاد البروتينات ديالو ماشي بحال بروتينات البقر، لا تسبب اي اي ازعاج. حتى الناس اللي عندهم سرطان، الناس اللي عندهم سرطان ممكن يستهلكوا حليب الابل. وعندنا اللاكتوز التركيز ديالو مضروب ضعف التركيز ديال البقر، هو 70 يعني هو شنو بغيت نستنتج، والدسيم فيه قليل. الابل عندها يلا 18 كتوصل حتى ل 20 ديال ما فيها عندهاش دسيم، معنى ان حليب الابل ممكن ان نعطيها للرضيع من اسبوعين وثلاث اسابيع. ممكن الرضيع ان يتناول بدون اي مشكل، بدون اي مشكل. يعني اللي كي يظن ان الجمل كبير الحجم وكبازو ان الطفل ما غاديش يقدر عليه، هذا خطا استاذ، خطا، هذه نظره خاطئه. لان حليب اللي كيصلح للرضيع منذ الاسبوع الاول هو حليب الغنم وحليب الابل وحليب الماعز درجة ثالثة، ولا يصلح له حليب البقر إلا بعد 8 أشهر وأكثر. إلا أعطاه لي بعد سنة يكون أحسن، لأن الكازين يسبب حساسية للأطفال. دكتور غادي نكملوا هذه المعطيات ديال فوائد حليب الإبل بعد ما نستقبلوا أولى المكالمات في هذا اللقاء. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الاسم الكريم عبد الله من الدار البيضاء. اهلا سي عبد الله من الدار البيضاء، تفضل سيدي. الله يبارك فيك، كنشكروا اذاعه محمد السادس اللي كنسميها اذاعه الحق. الله يبارك فيك. والدكتور الفايد رجل حق دائما وابدا ونحبه لله. واحبكم الله الذي احببتمونا فيه. كنت نيت غنطلق كنت غنسولوني على سميتو على الرضع. نعم. مني جواب عليه غادي نعطي سؤال اخر. تفضل. هل الأعلاف المركزة تغير من خصائص حليب الإبل؟ سؤال آخر، أيهما أفضل، هل الحليب مغلى أم غير مغلى؟ نعم شكرا سي عبد الله من بارك الله فيك جزاك الله خير. نعم هو سؤال ذكي الاعلاف المركزه واش لا قبل ما نجاوب باش الناس ما صرفنا صرفنا الانتباه ديالهم للجنوب المغربي نعم ولكن راه حتى داخل المغرب راه ممكن الجمال تنتج. احنا في الشاويه كانوا جمال في الشاويه وكان السوق ديال السطات السبت ديال السطات كانوا كيدخلوا ليه جمال او جديده كان يعني هذه المناطق تكون ساخنه جميع المناطق المغربيه حتى في تطوان حتى في الجبل حتى في الشاون حتى في وجده حتى في جام تندران المنطقه ديال بولمان المنطقه ديال ميسور لا هو اللي معروفه دكتور مراكش رحامنه حمر عبده الشياط هذو كلها مناطق ديال الجمال ما بدون اي مشكل بدون اي مشكل. زعما اللي كنعرف انا هو ان الجمال يعيش في الصحراء. لا الجمال يعيش في الصحراء لأنه يصبر على الصحراء ويقدر على الصحراء. هو الجمل عدو جنسية عربية ولو أن يعني كين شوية في الهند وفي الصين وحتى في الاتحاد السوفيتي كين بعض الجمال تم كين حتى في أستراليا ولكنه عنده جنسية عربية لأنه صديق العرب وهو قافلة العرب وهو الذي عاش معه العرب وتغنى به الشعراء وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم سافر من اللي دخل المدينة دخل على ناقة وكانوا الناس كلها كيبغي بركة عنده تيقولوا لي متركوها فإنها مأمورة حتى جلست في واحد المكان هو اللي فيه المسجد الحرم النبوي وبيت الرسول عليه الصلاة والسلام نعم وكان يحلب الجمال الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحلب الناقة بيده الشريفة وهذا هذا الحيوان هو خصه الله سبحانه وتعالى خصنا به نحن خصنا الله سبحانه وتعالى بهذا الحيوان هذه يعني هذه نعمة من الله ولكن مع الأسف الشديد يعني الله يعني عليم الله سبحانه وتعالى يقول على الأقوام اللي كانوا بيناتها فما راعوها حق رعايتها أصل الأشياء اللي أعطاناها لنا الله من العقيدة حتى الأشياء اللي في الأرض هذه خصنا نرعاها حق رعايتها لأن الله سبحانه وتعالى خصنا بهذا الحيوان وخصنا بهذه الميزة هذه فهذه نعمة من الله يجب أن نشكر الله عليه ويجب أن ننميها ويجب أن نراعيها فهذه المناطق الشاوية مثلا المناطق الشاوية كانوا فيها جمال يعني حتى مجيء الرماني وسيدي بطاش كل هذه المناطق كانوا فيها جمال بكثرة كانت الجمال ترى وكانوا عندهم علاش لأنهم عندهم نباتات مشوكة ولكن نباتات مشوكة موسمية مش أشجار نعم. الشوك كاين عند الأشجار بحال الطلح بحال السدر بحال السكوم بحال الكاك الدرق هذه الصبار هالأشياء نعم. اللي فيها الشوك اللي كياكل الحيوان في الصحراء كياكل الطلح عندهم طلحتهم وعندهم نباتات أخرى يعني كيعيش على عندهم ما يأكل مناطق يعني ممكن أن ننتي مناطق قوية في الإنتاج إذا كانت عندنا نظرة كانت عندنا تنمية عندنا استراتيجية وعندنا مخطط وعندنا أسميتو عليه مناطق ما شاء الله مناطق شاسعة يعني الإبل لا تتطلب أي شيء تم ما يعني هذه الأرض دي ما كتحرج ولكن ممكن أن تعطي 50 ضعف حسن من الحرث فعلا. لكن مع الأسف يعني كما قلت يعني الآن خص يكون واحد خص يكون واحد خص يكون الناس إذا لا كين لا كين دابا راه كين بياطرة تما كين مهندسين زراعيين كين الناس كين الناس اللي عندهم الإبل كين تشجيع كين لا ماشي راه كلشي الدراسة غير مازال خاص مع الحسن تاني الزراعة والبيطرة نحن أدرى ونحن أعلم بما يقع في الفلاحة وفي الإنتاج في المغرب ماشي ولكن بغينا أكثر ممكن نزيدوا أكثر لأن ما واصلين ليه الآن في الإنتاج في الصحراء المغربية اللي واصلين ليه الآن هو 5 حتى 7 عاف المياه يعني مازال ناقصين مازال ضايعين ماشي ناقصين مازال ضايعين كاين ضياع خاصني نزيدو ممكن حتى نشريو كاع بعض الإبل من موريتانيا ولا من دول أخرى ونجيبوها لما لا ولا نمنعو الذبح ديال الأنثى ونخليو غير الذبح ديال الذكر هادو الجمال ذكور نذبحوهم والأنثى نخليوها هي التشجيع اللي كان في اوروبا كانوا كيمنعوهم يذبحوا البقره اللي هذه الضروبه ويخلي يذبحوا غير التور باش ولا عندهم انتاج كثير لان الضروبه دابا ممنوعه في اوروبا الذبح خاصها الدار بقره خاصها تولد فهاد المسائل اللي الان ناقصانا اللي خاص بحال ما كان الاستراتيجيه تمشي استراتيجيه الانتاج خاصها تمشي بحال ما كان وغادي يكون عندنا انتاج هائل من اللحوم لحوم من انواع جيده غادي يكون عندنا حليب يعطى لبعض الشرائح الان اللي اصبحنا مجبرين اش غنديروا ليهم غنشيلوا ليهم دابا حليب من الصيكه غنديروا ليهم عندنا دابا شيوخ وعندنا انيمي وعندنا اطفال رضع وعندنا امراض عندنا امراض سرطان وعندنا سرطان نعم لان غير الناس المرضى الان خاص يكون عندهم بحال دابا هذا حليب الابل الا جناه الاطفال والمرضى والناس اللي عندهم اعراض جيد الناس الاخرين ياخذوا حليب البقر ما عندناش مشكل غادي يكون عندنا بعدا سد حاجيه المجتمع اكثر من 30% ثلث يسد حليب الابل وممكن تكون حتى الجمال الابل تكون حتى في الشاويه وفي حمر وفي عبده وفي رحامنا هذه المناطق هسوس مثلا جيت من جيت من جيت نعم هذه كلها مناطق صالحة حتى الورزازات الزاقورة أي ورزازات الزاقورة كاين بعد الإبل تمام من جيت تيلوين جيت أنزل جيت هذه المناطق كلها شاسعة تصلح من جيت من وراء خنيفرة من وراء الأطلس يعني مشيو حتى لوطات الحاج ميسور ونخرجوا حتى لتازة حتى القرسيف هذه كلها مناطق صالحة للإبل ما لا ينقص فيها أي شيء وكين ما يأكل كين أشواك وكين أشياء هكذا والمغرب إلى ركزنا على الماعز والإبل وركزنا على الصبار الدرق ديال الهندية هذه أكنري نعم بالأمازيغية. إذا ركزنا على التين الشوكي على السبار وركزنا على الإبل والماعز في الإنتاج ديالنا غادي نسدو أكثر من نصف الحاجية ديال الناس من اللحوم ومن الألبان ومن المسائل ديال. علاش؟ لأن الصبار ناكلوه وممكن يتعطى الماشية فرج، ممكن نعطيه الإبل. الإبل كتاكل الصبار بحال مثلا المناطق ديال أيتبا عمران. الصبار اللي كاين في أيتبا عمران الناس دابا كيسولوا على زيت الصبار باش يديروا الجميل عليه. هذا الصبار هذا يقدر يصلح الإبل ديال المنطقة هذيك، تما قدروا نديروا حل المناطق المجاورة لأيتبا عمران. ممكن هذا الصبار هذا يتقطع كعلف طبيعي، والعلف أحسن علف الإبل هو الصبار. لا هذا وهذا الاخ عبد الله جزاه الله خير اللي كيسال. نعم الاعلاف احنا اللي درسنا في علم التغذيه او في علم التغذيه اول علم تغذيه اول ما درسنا يعني هذيك الفقره الاولى هي تغذيه الحيوان، وان كاين تاثير بالغ ديال تغذيه الحيوان على تركيب الحليب، وكاين موسميه الحليب. بحال في بريطانيا لقاو بان الكاروتين كيرتفع في الحليب ديال مارس وابريل كيكون الربيع، وان الكاروتين ان هذا كينخفض في الحليب ديال شهر 7 و8 و9 اللي ما كيكونش الارض خضراء ما كيكونش، رغم ان الفلاح ولاو كيديروا الذره ولاو كيديروا الفصه، ولكن هذا غير كافي. لا ما ينقش هي الاعلاف المركزه. لا الاعلاف المركزه تؤثر. لا ما غاديش، لا نتمنى ذلك. لا هو هذا الشيء للشهر. لا نتمنى يعني ممكن يديو الثمن. هو الابل ما كياكلش كثير. نعم الإبل اقتصادي جدا، حتى في الماء كتير. خاصة في الماء ما كياكلش كثير الحليب على العطش. ما غاداش يحلب لينا النقا 50 لتر، حلبت لنا 10 لتر جيد بدون أي صوائر. لا لو حلبت لنا 10 بالمجان ما نعطيها والو جيد. كتاكل التبن، كتاكل الخشاش، كتاكل الشوك، كتاكل الطلح، كتاكل المسائل عندها ما تاكل في هذه المناطق هذه. حتى عندنا في الشاوية كان كياكل الزرنيج، هذه هي نبات مشوك الزرنيج، كيكون الزرنيج وكيكون العصفر، وواحد النبات سميتو كف السبع، هو كف السبع حتى باللغه العربيه كنسميوه. وهاد النباتات هذه كتظهر في عصر 7 8 و9 في المغرب، وهي اللي كانوا كيعيشوا على الجمال، وهذا هو هذا هو الوقت اللي كانوا كيحلبوا. لانهم كي الجمل كيولد من كيبداو النوق يولدوا من شهر 4 والفوق، كيكون الزرنيج في شهر 5 و6، وكيبقى هذا العصفر والكف السبع كيبقى، ومن بعد كيولي الصدر كيولي الطلح، وكيبقى الصبار يعني كيبقاو يحلبوا حتى لشهر 12 وشهر 1 بدون اي مشكل. حد انا هذا نداء، خاص الفلاحه ينتبهوا لهذه القضيه ديال الانتاج. خاص يعاود يعني انتاج تربيه المواشي، تربيه الجمال في هذه المناطق اللي تكلمت عليها. خاص يكون تربيه المواشي، خاص يكون تربيه الجمال. نعم. يعني عليه هي انا حتى الثمن راه مهم. الثمن دابا راه غالي، راه كاينين الناقه دابا اللي داره راه كتوصل حتى لجوج المليون، جوج المليون ونص دابا، ماشي يعني راه تقريبا نفس الثمن ديال الابقار المستورده. يعني علاش ما يديروش الناس يعني هذا الانتاج ديال هذا، ونحن عندنا قوه، المغرب عنده قوه ديال الانتاج، عنده قوه. يعني استراتيجيه المغرب خاصها تركز على حليب الابل ولا البال الابل. لان اوروبا ما تقدرش على الابل، لا تقدر حتى على الصبار، ما عندهاش صبار، ما عندهاش تنشوكي. ولذلك هذه هي النظره التنمويه ديال المغرب. خاص يكون الخبراء المغاربه هما اللي خاصهم يوريو الوزارات المعنيه شنو يديروا، فين يمشي ولا شي. كاين دابا تشجيع هائل ديال وزاره الفلاحه، ولكن يصرف على اشياء اللي لو صرف على اشياء يعني اللي عندنا فيها قوه لكان اعطى نتيجه ديال 99.9%. لكان المردوديه الان وزاره الفلاحه كتر لك المردوديه ديالها وصل 35 حتى 40%. الان المغرب عنده اكتفاء ذاتي من حليب البقر، عندنا اكتفاء ذاتي، وعندنا فائض الانتاج في الموسم في شهر 4 و5 عندنا فائض الانتاج، ونفتخر به. لماذا؟ يعني هذه مجهودات. نعم هذه المخطط ديال الحليب، المخطط ديال الحليب اللي كان في الثمانينيات والتسعينيات اللي كان الحسن الثاني الله يرحمه هو اللي كان يعني في هذاك العاد كان تضع هذا المخطط ديال الحليب ديال البلوغ ديال اكتفاء ذاتي من الحليب. يعني عطى النتيجه ديالو الحمد لله، ولكن ما غنبقاوش حنا غير مع البقر، يعني نشوفوا حوايج اخرين، نشوفوا الماعز، نشوفوا الغنم، نشوفوا. علاش؟ لان الان الدول كلها الان كتركز على الخبايا اللي عندها، اللي عنده بترول غادي يجبدو، اللي عنده البلاد ديالو تعطي هذا تعطي مثلا هذاك الصمغ العربي بحال الطلح. بحال في دارفور، منطقة دارفور جنوب السودان هي أول منطقة في العالم منتجة للصمغ العربي. الصمغ هي كبريات الشركات هي اللي كتاخذوا 100%. الشركات ديال المشروبات الغازية الأمريكية هم اللي كياخذوا هذا العلك من العلك. الصمغ العربي معروف هذا العلك. عندنا حنا العلك النوع ديالنا لاكاسيا، عندنا في المنطقة ديال الصحراء المغربية فيها هذا النوع ديال العلك هذا. فعندنا برنامج. نعم هذه عامة بالعكس، احنا نحن يعني نثني على ما تم التوصل اليه وعلى ما وصلنا اليه في يعني في الزراعه، ولكن مازال خاص يعني ما خصناش نستوردوا البذور. هذه هي مهمه. علاش كنستوردوا البذور؟ علاش محطه البحث الزراعي لينرا؟ محطه البحث الزراعي هي دارت السياسه الفرنسيه ملي كانت في المغرب، هي دارت باش على قبل هذه. علاش لينرا في فرنسا كدير البذور، علاش لينرا في المغرب ما كديرش البذور؟ يعني العمال ديال لينرا هي انتقاء سلالات جيده بدون تغيير وراثي وبدون تهجين بدون اي شيء. القمح البلديه كان عندنا 65 نوع ديال القمح في المغرب ملي كانت من قبل الاستعمار، من قسم فرنسا ما استعمر المغرب العربي ماشي غير المغرب، حتى الجزائر والتونس كان عندنا 65 نوع من القمح. الان عندنا 3 مهجنين اللي كيزرعوا من الفلاح، يمشيو الاخرين ما بقاوش دراسو توكتون ما بقاوش، باقي واحد النوع جيت بولمان وجيت صفرو بقى شويه في تازه ديك المعزوزيه باقي حد شويه، لكن في الشاويه وليت ما بقاش يعني قسم التادله والشاويه ما بقاش عند الغرب. دكتور غادي نرجع فهاد الحليب الابل هو نرجعوا للسؤال ديال سي عبد الله حيت قال لك شنو الافضل، واش المغلى ام الطازج؟ هو الحليب الطازج الا كان من حيوان سليم حليب طازج احسن، لأنك ولكن كما قلتم في بداية حديثكم هو ما كيتغلاش. ما كيتغلاش، لا أنا كنهضر على جميع أنواع الحليب. لا هو كيقصد حليب لماذا؟ لأن الحليب ملي كنغليه كنقضيو على الأنزيمات وكنقضيو على الريبوفلافين. الريبوفلافين هذه الفيتامين باء 2، الريبوفلافين هي المهمة في الحليب لأنه الريبوفلافين موجود في الحليب فقط لا يوجد في الطبيعة. أحسن يتشرب طازج. من الأحسن يتشرب طازج إذا كان الحيوان سليم، يعني كاين عندنا أمراض يعني مثل جورتوم تيفويد وده. أما حليب الإبل، حليب الإبل من الأحسن يشرب طازج، غادي يكون عندنا الـ LPL بعدها اللايب بروتين ليبيز، هذا الانزيم اللي موجود في الحليب طبيعيا وينقص من السرطان، هذا ال LPL. والال بي ال الان بعد الباحثين لقوا ان هذيك الليباز ليبو بروتين هذو الانزيمات الان محلله للبروتينات والدهون هي الان تصلح في العلاج كذلك. الا شربنا الحليب طازج كنستافدوا من 100% ديال الريبوفلافين وكنستافدوا من الانزيمات كتكون، لاش لان هذه الانزيمات هي اللي غادي تساعد على الهضم لان الحليب قوي يعني في الهضم ديالو قوي ماشي سهل. وكاين مكونات بحال الايمينوغلوبينات بحال هذه المضادات اللي كتلعب الدور ديال المضادات الحيويه حتى هي كتتلفها النار، هذه الحراره تتلف هذه الاشياء. البسطه ترى يلا كتنقص شي شويه من 50% يلا البسطره كتقضي على على الانزيمات لان ال بي ال هي كتقلل من هذوك كتقلل منها. ولكن مع الاسف الشديد لو كان البروده بحال مثلا تكون البروده وحليب الابل واخا يكون حامض يشربوه الناس خاص غير تكون واحد التربيه غذائيه لان علاش؟ لان المستهلك الان دعى على الحليب ديال البقر، الا لقى الحليب ديال الجمال حامض ما يبغيش. ماشي بحال بحال ما خصوش يقارنوا ان الحليب ديال الجمال ما كيداش مع القهوه ما كيتغلاش في الغلايه، لا كيشربها يعني حليب الابل يشرب لانها يعني لانه ماده راقيه، يعني حتى ملي كيدخلوا الضيوف خصهم يقدموا لهم هذاك حليب الابل واخا يكون حامض، قدموا لي واحد الكاس كوب كبير ديال حليب الابل مع التمر. كتمشي للصحراء كيعطيو نعم هذه نعم هذه هي القوه ديالنا يعني الضيافه يعني في جنوب المغرب ضيافه وعلم الاجتماع المغربي ويعني مجتمع راقي ماشي حنا غنستقبلوا الضيف بالبسكويتات لا ابدا. اذا دكتور غادي نحروا مكالمه. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. السيده لطيفه من مدينه فاس. اهلا سيده لطيفه. الله يبارك فيك، كنشكر دائما دكتور سعيد على النصائح القيمه اللي كيعطينا. الله يبارك. بغيت الله يخليك نسولو هذا الحليب ديال الابل وشنو هي الفوائد ديالو، وهو الا ما غليناش واش ما كاينش شي ميكروبات، هو سميتو الحلبه الاخرى ديال البقر والماشيه واش الا ما غليناهاش زعما ما نخافوش منها نشربوها هكذاك؟ ايوا طبعا راه جاوبك جزاك الله خير. حتى اللحم حتى الناس اللي عندهم حلبه الامراض والتكيسات في الكبد واللحم كنتوقعوا اننا ما نزيانش ليهم، واش هذا اللحم ديال الجمال ممكن ياكلوها؟ نعم جزاك الله خير. ربما عليا ربما نخصوا حلقه اللحوم الابل ان شاء الله لما لا ان شاء الله، ولكن غادي يجاوبك باذن الله السيده لطيفه من فاس. شكرا. نعم لماذا علي اخترنا هذا الحليب الابل وهذا الحيوان؟ اخترناه علاش؟ باش نفرقوا بينه وبين الحيوانات الاخرى. حليب الابل لا يضر المرضى ولا المصابين بالسرطان ولا المصابين بالحساسيه ولا الناس اللي عندهم تقرحات في المعده ولا الناس اللي عندهم تقرحات في الامعاء ولا الانيميا ولا الاطفال. لا هو على حسب ما سمعت دكتور هو جيد للناس اللي كيعانيو من السرطان. نعم جيد هو حتى التهاب الكبد بي وسي حتى الهيباتيت. الهيباتيت هذا الحليب الابل الا تشرب طازج غادي يصفي الكبد يعني جيد. نكمل الخصائص طبعا الاخت لطيفه جزاها الله خيرا المدينه دار البيضاء من مدينه فاس جزاها الله خير. يعني نعم الخصائص يعني كاين الاهميه الصحيه وكاين خصائص الماده عندها خصائص، هذا الشيء اللي كنتكلموا عليه حنا خصائص باش الناس ما يمشيش يبقى يشرب في الحليب يقول لك رانا غنداوى بالسرطان. لا هو عنده خاصيه ان حليب الابل عنده خاصيه يعني وعنده ميزه عنده حاجه كتميزه على الانواع الاخرى محل حليب البقر وحليب الماعز وحليب يعني الضأن يعني الغنم. حليب الابل عنده ملي كيتشرب طازج مالين السكري، الناس اللي عندهم سكري الناس اللي عندهم سكري كان منعوا عليهم حليب البقر لأن فيه دسم وفيه كوليسترول. حليب الإبل ما فيش دسيم حليب الإبل في واحد المادة تشبه الأنسولين. حليب الإبل حتى الناس اللي عندهم سكري من النوع الواحد يعني النوع الأول اللي كياخدوا أنسولين، حليب الناس اللي كياخدوا الحقنة ديال الأنسولين إلا بقوا ياخدوا كوب كبير ديال حليب الإبل صباح وكوب كبير في المساء وغادي يعملوا التحليل ويبقوا تحت المراقبة شوفوا مع الطبيب ديالهم، غادي نقصم ديك الكمية ديال الأنسولين غادي نقصم الناس 37% غادي نقصوا 37% من الكمية ديال الأنسولين. إلا بقى السكر ديالهم جيد، بقى السكر جيد مبقاش كيطلع وكان ما كانش عندهم يعني التحليل ديال الدم يعني السكر ديال يعني الريزيرف، إلا كان عندهم هذا السكر ما طالعش يعني تحت 6 ويكون جيد ربما الطبيب غادي يزول لهم هذيك الأنسولين، ربما يحبس لهم الأنسولين، ولكن يبقاو دائما تحت المراقبة طبعا ما يقدروش يتوقفوا على الأنسولين، خص الطبيب هو اللي خص يوقفوا. نعم. غير إلا تناولوا حليب الإبل لا حبسوا دسم اللحوم، يمنعوا جميع أنواع اللحوم وياخذوا النظام ديالهم يكون نباتي، وحنا تكلمنا على نظام ديال اصحاب السكري تكلمنا عليه في واحد الحلقه خصصنا اصحاب السكري، هاد الناس الا تبعوا هذاك النظام جيد يكون نظام نباتي يكون في زيت الزيتون يكون في طبخ المنزل يكون في طبخ في الطين ويكون في عدم اللحوم وعدم الحلويات والمواد الصناعيه، الى توفر لهم حليب الابل لقاو حليب الابل توفر لهم. نعم. وخداو كوب كبير يعني 200 سنتي الصباح و200 سنتي في العشيه تقريبا 300 حتى 400 سنتي يعني اقل من نصف لتر في اليوم، غادي الكميه لا دوز الكميه ديال الانسولين لان هذيك الجرعه ديال الانسولين كي عندهم واحد الابره الان كتضبط ممكن دير 25 ممكن دير 30 35 15 العين، غادي ممكن الطبيب ينقص لهم حتى السبعه والثلث ديال اكثر من الثلث ديال هذيك الكميه ديال الانسولين ممكن ينقصوها. هذا دليل على ان هذيك المكونات اللي يعني المضادات والحيويه اللي موجوده في الحليبيه المهمه، اما السعرات الحراريه موجودين في الطبيعه ما كنتكلموش على البروتين والدهون ولا يعني هذه موجوده، ولكن الخصائص ديال هذيك المضادات وديال المكونات القويه العلاجيه اللي موجوده في حليب الابل من جهه، ثم ان ما عندوش اعراض جانبيه بالنسبه للامراض من جهه اخرى. الاخت سولت على لحم الابل، لحم الابل هو اللحم الوحيد اللي مسبوح به المصابين بسرطان، اللحوم الاخرى ممنوعه على المصابين هذو. وكبد الابل، كبد الإبل كذلك ممكن أن تطحن مع الماء وتشرب بالنسبة للناس اللي عندهم بعض أنواع السرطان. يعني مش كاينه طريقة ليس. فهذا الحيوان هو حيوان عجيب، كيلاحظوا الناس على أن من اللي كيكون الحال سخون كي عنده النيوف ديالو عندهم واحد الداخل واحد الغشاء بحال مصفات بحال داك الكلابي ديال البومبا اللي كان واحد أوتوماتيكي عنده أوتوماتيكي كيمشي مع الحرارة، قد ما ارتفعت الحرارة وارتفع الجو كيتسد النيوف ديالو علاش باش بيمخرش الماء باش ما يبخرش الماء بكثرة، وعنده الشنوفة ديالهم مقسومة الفوقانية مقسومة على اثنين لأنها على شكل غتولي على شكل أصابع كيجمع بها وما كيخليش الشوك يخرج ما بين هذيك الشنوفة، الشوك ما كيدقوش وكيجمع بها هذيك الشنوفة ديالو كيجمع بها وكيقيس بها الأشياء عاد كي عاد عاد كي يتبخرش الماء وهو ما كيتعرقش لا انما كيتعرقش الان هذه لا كيتعرق ولكن التعرق ديال الابل ماشي بحال تعرق الحيوانات الاخرى ماشي بحال ديال الفرس وديال ملي كنشوفوا الجمل ملي كيكون ياكل كيشوفوا الناس على انه ماشي بحال البقر كيهز الماكله ويبدا يمضغ كيجمع بعدا بهذيك هذاك الشارب ديالو اللي مقسوم على اثنين اللي فوق فوقاني كيبدا يجمع به اولا كيجمع الاكل حتى كيعمر فمو عاد يهز راسه ويبدا يمضغ ورغم داك الاشواك ما كتجرحوش في الفم لا ما كتجرحوش لا يعني الداخل داخل في الفم ديالو عندوش اشواك ديالو هو اللي كتحفظ الفم ديالو من هذيك الشوكه وهذيك الشوكه كتدقو كتلاح يعني ما كتاثرش ليه في الفم ديالو الهاديه الجمل واللسان ديالو يعني عليه يمكن ايات ما غنقدروش في هذه الحلقه غادي نبينوها ولكن ربما نتكلموا على المعجزه اللي كاينه في هذا الحيوان سبحان الله وهذا الاكل ديالو ملي كيمشي للمعده العصاره ديالو ملي قبل ما يتجر كيكون باقي صين كيتخمر تما واحد شويه كيعاود يتجر كيمشي لا بونس يعني المعدات ديال اليمين هذو اللي كاين المشتره كيمشي هذا حتى هذا كنسميوه حنا التلافيف كنسميوه بولفاف التلافيف وكاين كنسميوه كيسميوه بوباينوت كل منطقه واش تيسميو علين كيلاحظوا الناس من في العيد مثلا اللي كيسلخوا الحيوان كاين واحد الكرش الاولى اللي كيكون فيها تبان وداك الشيء ومن بعد كاين واحده حداها صغيره ومن بعد كاين هذه اللي كيسموها المثرانه العوره ثم كيمشي عاد الامعاء هذه يعني هذا العصال العرب كانوا من قبل ملي كيكونوا مسافرين وكينحروا شي حاجه يبيل ياكلوها، كانوا حتى الفرد ديالها كيعصروا ويحيدوا منه ديك 2 لتر ولا 3 لترات ديال الماء كيستافنوا منهم، لان ما كتكون فيهم لا رائحه ولا حتى شي حاجه غير الفرد. كلمه فرد هي اللي شويه تشمئز من النفس، ولا حتى كلمه بول شرف الله والسامعين كتشمئز. ولذلك اقول للناس اللي باغيين يشربوا الابوال ديال الابل ما يقولوش لهم ابوال، حتى أن ممكن يعملوها في قنينات وتسد وتبان جيدة، لأن ما عندها لا رائحة ولا إيه. وأن حليب الإبل لا تقارن مع الألبان الأخرى، وأن إن شاء الله راه بدات كتوفر في المغرب، بدات كتوفر، نتمنى. هو منتوج وطني، يعني عندنا حليب الإبل نستفيد من منتوجاتنا. الناس عليهم ما يصبحوا يسولوا على من غدنا، ولكن عليه ربما الكمية بقى قليلة، ولكن إن شاء الله ربما تكون في جميع الأسواق، وحتى الإنتاج ديالها وحتى تربية المواشي تربية الإبل يزيد العدد. نعم، إذا غادي نحروا آخر مكالمة تشير لإيمان نستقبلها. ألو، السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. الاسم الكريم، الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. عزيزه من دار البيضاء. اهلا عزيزه من دار البيضاء. كيدير اختي لطيفه، بارك الله فيك على البرنامج. الله يبارك فيك. مرحبا، وهذا من فضل الله وفضلكم. تفضل. لله الحمد لله والشكر لله، كل شيء من فضل الله سبحانه وتعالى. سأل الدكتور الفايد، واش كاين شي حاجه في التغذيه باش نعوضوا الحليب ديال الايبي؟ حنا مثلا في دار البيضاء ما يمكنش لينا نلقاوه. انا كيف ما كان الحال، هذا البرنامج هذا يهم المنتج ويهم المستهلك ويهم الصانع ويهم حتى الناس اللي في الإدارة واللي في الوزارات واللي معنيين بالأمر، اللي بانت ليه فكرة واللي بان ليه باش ينفع هاد البلد فليدلي بدلويه، لأن بالعكس هو واجب. وإذا تقاصع عصش وإذا قصر شخص في خدمة هاد البلد فيعني يجب أن يستغفر ربه، ان كلنا خصنا نضافروا هذه يعني المسائل هذه باش البلاد ديالنا الحمد لله. لماذا؟ لاننا عندنا ما ناكلوا، لان عندنا اشياء جيده. نعم. اظن ان التسويق ديال حليب الابل في مدينه الرباط والضرب في علمي، على حسب انا ما لقيته، انا لقيت الحليب ديال الابل علينا، انا كنسول وعليين كنقلب على جميع الاشياء الطبيعيه كيف ما كان الحال. نعم. ولكن ما غاديش الناس يبقاو يسولوا على حليب الابل على شي حبك على أساس أنه شيء خارق للعادة وأنه يشفي، وأنه غير إذا توفر إلى القاوه يستافدوا منه. وكذلك المنتجين هذو السكان ديالنا في المناطق الجنوبية جزاهم الله خيرا، وحتى هذه التعاونية هذه اللي بدأت كتبسطر الحليب. نعم. دابا غيرهم كيبسطروا الحليب من الأحسن يبسطروا في الأول، أنا نتفق معهم، ولكن من بعد ربما إن شاء الله ما نبسطروش هذا الحليب، كاين طرق اخرى اللي ربما نجيبوه في البروده ان شاء الله يوصل للناس طازج جيد. نعم. هذا وهنا فين خصنا نخدموا كلنا. نعم. هنا فين خصنا نخدموا كلنا، يعني لماذا؟ لانه منتوج وطني، لانه عندنا، ما خصوش يتنسى ولا يتنسى ولا يطغى عليه منتوج اخر ولا شيء. عندنا حليب الابل هي قوه نادي الانتاج، نحن ان شاء الله سبحانه وتعالى خصنا بهذه الاشياء هذه. نعم. وانعم علينا بها، نشكره سبحانه وتعالى، وخصنا نرشدوا هذا الانتاج اللي علينا. السيده قالت لك باش نعوضوا هذا الحليب، ماشي يعني لا ما شربتش حليب الابل راه يعني هذا، يعني لا توفروا لقاوه الناس راه جيد يشريوه فقط، هذا هو يعني هذا هو البرنامج. سؤالها اما باش يبقاو يسولوا عليه ولا يبقاو يعطيوه واحد الثمن باهظ باش ياخذوه، ولا احنا هادشي ما بغيناش. لا يعني ماشي شي حاجه نادره اللي نغليوها. نعم. هي قالت لك بان واش كاين شي حاجه كتعوض حليب الابل. لقيت شي مره شي واحد من الدار البيضاء كان كيمشي لولاد حدو تما قريب للدار البيضاء. نعم. كيخرج لولاد حدو كيلقى واحد السيد عنده نكا كيحلب عليه كيعطيه حليب ما كيتخلص منه ما والو. خير ان شاء الله علينا، غير الناس بغينا هذه المسائل هي اللي تكون، ما بغيناش الناس ينساوها، ما خصش الناس ينساوها. واللي قدر يسول على شي حاجه ولا يمشي للباديه ويقول لهم بغيت حاجه ولا عطيوها ليا ولا قال نعم، علاش؟ باش نعاودوا نردوا ديك الثقافه للبلاد، باش يعاودوا الفلاحات هما يزرعوا شي. نعطيك مثال، عندنا في الشاويه كان تقريبا نصف المساحه المحروته من ولاد سعيد حتى لولاد عبو حتى لبن معشو، نص المساحه المحروته كان فيها الزوان، الزؤان، حبوب الزؤان. نعم. كان كيتباع واحد الوقت، الان عندنا صفر انتاج ديال الزؤان في هذه المنطقه. هذاك اللي كياكلوه الفراخ، اللي كياكلوه حتى بنادم ماشي الفراخ، يعني هو طعام جيد هذا الزؤان، لانه يعني كيتطحن وكيتعمل مع مع مع, مع القمح. نعم. ولو كان الناس كانوا كيديروه في الخبز ما يكونش عندنا مشكل، لان يعني في مكونات جيد. غادي ان شاء الله غادي نقدروا انا يعني خاصه ولو عطينا غير واحد غير لا غير عطيت هذا المثال علاش باش نشوف حتى الانتاج ملي ما كيكونش الطلب، ملي ما كيكونش الناس اللي كيسولوا على هادشي، المستهلك ما كيكونش طبعا، حتى المنتج ما كيبقاش يزرع هذاك الشيء. عندنا المنطقه ديال السطات من الطريق اللي غادا لمراكش من ولاد بوزيري عليين حتى لبني مسكين حتى البروج ورجعت حتى لحد مزوره ورجعت القصبه ولاد سعيد وطلع حتى بن حمد، هذه منطقة كان المنطقة ديال السانوج والحلبة وحبر شاد بامتياز. نعم. كان هكتارات وهكتارات ديال حب الرشاد اللي كتزرع في هذه المناطق هذه. مع الاسف الشديد الناس ولا كيزرع فارنه وكيربي البقر فقط. احنا ما باغينش هذا الانتاج هذا. احنا باغيين انتاج متنوع، بغينا الفلاح يعطينا 60 منتوج. حتى الحبه السوداء كانت يكون الفلاح بغينا تكون عنده بحيره القرعه، نعم، وبحيره البصله، نعم، ويكون عنده الشيبه، نعم، يكون عنده النعناع، نعم، يكون عنده القمح والشعير والذره والخرطال والزوان والحلبه وحب رشاد والجلبانه والفول، ويكون عنده قنيه، يكون عنده الدجاج البلدي وبيبي البلدي والحجل، يكون عنده كل شيء. هذا تربيه المواشي. نعم. لو كان تشجيع ديال الابل، نعم، من الثمانينات مشى بنفس الوتيره ديال الابقار، نعم، لكنا الان عندنا اكتفاء ذاتي ونصدروا حليب الابل. ولكن مع الاسف الشديد دابا يعني تناسينا، تغاضينا عن الحيوانات اللي لا تتطلب اي شيء. الإبل لا تتطلب علف مركز ولا هرمونات ولا حتى بيطار، يعني غير الأعشاب. مشينا نشجعوا الإنتاج اللي كيتطلب كتير، نعم، ولكن كيتطلب كتير باش نحفروا البير 120 متر ونجبدوا الماء ونسقيوا الذره ونصيبوا لونسيلاج ونعطيوها للبقره باش نحلبوا الحليب. هذا غادي يكلفنا كثير، هذا غادي يكلف كثير. ودائما الفلاح كيشكي من العواز، يعني قله الموارد وقله المال، يعني هي اللي كتخليه انه، نعم، ما يدير حتى حاجه. نعم، لان بهذا الثمن ديال الفلاح الان، نعم، الفلاح لو ما كانش ولاده ما يعطيهم فلوس في الباديه، نعم، لو كانوا الناس يحسبوا العلف ويحسبوا المسائل ديالهم لكان الحمل الان غادي يكون ثلاثه اضعاف ديال الثمن اللي كيقضيه. ولكن الفلاحه ما كيحسبوش، علاش؟ لان ديك الفلوسات اللي كيعطيهم ولادهم كيشريو بها العلف، نعم، اللي كيبغي يبيع واحد الحيوان ما كيكونش حاسب راس المال، نعم. فهذه باقى عليين، باقي الخير في هذه الامه ان شاء الله، وباقي الخير كثير، نعم، يعني يعني يعني في هذه الامه هذه. لان الان الحليب، الان الفلاحه الحليب الان كيطلع عليهم ب 60 ريال كتب 70 ريال وهما كيبيعوا 60 ريال، نعم، قل كاع يعني خاسرين فيه. لا لا ما ما ما يخرجوش فيه، ولكن، نعم، مع ذلك الحمد لله كاين انتاج، نعم، وباقي الناس قانعين. وهذا لولا القناعه شي الفلاحه، لولا القناعه ما كانش الحليب غادي يوصل كاع للشركات نهائي. ولكن خير ان شاء الله، المهم خير خير. إذن دكتور شكرا لك على كل ما قدمته لنا من معلومات قيمة استفدنا منها جميعا. غير أنا ملاحظة عندي، كنتمنى من منتجي، نعم دكتور تفضل. ولكن ماشي ملاحظة، واحد الحاجة غيبتها، نعم، غيبتها حتى الآن، لأن الحاجة ملي كنختموا البرنامج الناس كيعقلوا على آخر كلمة. نعم تفضل. أن المادة سبحان الله، المادة الحيوانية الوحيدة اللي فيها فيتامين سي، لأن فيتامين سي خاص بالنبات، هي حليب الإبل. ذكرتها حليب الإبل خاص، هو الوحيد اللي فيه فيتامين سي. فيتامين سي اللي كتجتمع مع فيتامين أ مضادات للأكسدة، وهذا الحليب هذا فيتامين سي، معنى أن من اللي غادي يشربوه الناس غادي يسخن وغادي يعطي قوة للجسم، وحتى يعطي طاقة، نعم، اللي كيشتكوا من آلم الرأس الفيتامين سي وجيد للجسم كله هذا. وسبحان الله، يعني آية من آيات الله سبحانه وتعالى في الكون أن حليب الإبل فيه فيتامين سي. عجيب يعني، عجيب، نعم. مع العلم يعني فيتامين سي كيكون مركز في البرتقال، كيكون مركز في النبات، هو خاص بالنبات، فواكه على الخصوص، فواكه الخضر، فواكه الخضر. شكرا لكم دكتور. غير أنا ملاحظة الأخيرة اللي عندي هو أن كنتمنى، هذا ماشي ملاحظة ولكن نداء المنتجين يعني في الصحراء المغربية، أنهم يكثروا من إنتاج حليب الإبل ويسوقوه يعني في مجموع ربوع المملكة باش يوصل لنا حتى حنا ونستافدوا منه. ما يكونوش أنانيين يشربوا غير الناس ديال الصحراء، يشربوا حتى حنا. هذا المشروع راه ماشي جديد، هذا المشروع راه من الثمانينيات، نعم، ورغم ذلك ما ولذلك حنا نريد تشجيع، لأن هذه تعاونية ديال سميتو، ما نذكروش حتى الاسم، نعم، تكون وحدة والإيكونومية جميع التعاونية، تكون حتى فلاحة اللي غادي يبيعوا حليب الإبل يتباع في مجموع ربوع المملكة، نعم، إن شاء الله يكون خير، لأن ملي وصلنا حليب الإبل للدار البيضاء والرباط فتبارك الله، هذا تقدم، نعم، يعني جيد. إذن شكرا لكل المستمعين الكرام الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة لإسرائها. أشكر إيمان مزاحم في الإخراج. أتمنى لكم أن تقدوا رفقة بقية برامج إذاعة محمد السادس أفضل اللحظات في أمان الله. نخل ورمان، نخل ورمان، إعداد وتقديم لطيف الصمد. من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال، من ينشر الصباح ويرسل الرياح ويملأ البطاح برزقه الحلال. الله.